بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة منصور البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب البيع السابع من أقسام الخيار: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الجملة، فإذا اختلفا هما أو ورثته أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر في قدر الثمن، بأن قال بائع بعتكه بمئة وقال مشتر بثمانين ولا بينة لهما أو تعارض بينتهما تحالفا ولو كانت السلعة تالفة، فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل. بدأ عندك ولا بدأ؟ لا بدأ عندك. وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين، ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، وكذا إجارة، وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكل الآخر أخذ العقد. فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها، ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم وفي قدر المبيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ونتبعه. لا لازلنا في باب الخيار، وانتهينا من الخيار السادس وهو الخيار بتخبير الثمن. الآن ندخل على الخيار السابع وهو الخيار لاختلاف المتبايع. قال رحمه الله: السابع من أقسام الخيار خيار يثبت لاختلاف المتبايعين. والخيار إذا سمعنا معناه أن مراد أن العاقد يخير بين أن يفسخ أو يمضي. قال في الجملة: فإذا اختلف هما أو ورثتهما أو أحدهما، كذا عندك، أو أحدهما أو ورثة الآخر، أو أحدهما وورثة الآخر، أو أحدهما وورثة الآخر. إذا عندي شق نسخة من فيروز أو ورثة الآخر، أه؟ أو أحدهما أو ورثة الآخر. حتى عندي أو بس ما ظهرنا أحدهما وورثة الآخر أفضل يعني أولى. قال: أو أحدهما وورثة الآخر في قدر الثمن. هذا الاختلاف الأول. سيذكر ستة أنواع من الاختلافات بين إيش العاقدين، وهذا يدل على أن الشريعة صالحة كل زمان ومكان، ولم يترك الفقهاء رحمهم الله شيئا في الفقه، لم يتركوا شيئا يحتاج إليه المسلمون في حياتهم ومعاملاتهم، إلا ذكروه لما له من أدلة في شرع الله عز وجل. قال الاختلاف الأول إذن في قدر إيش الثمن، بأن قال بائع بعتكه بمئة وقال مشتر بثمانين ولا بينة لهما أو تعارضت بينتاهما، يعني أقام كل واحد بينة على كلامه، فما الحكم؟ تتساقط إيش البينتان، وحينئذ نلجأ إلى إيش التحالف. قال تحالف، قال ولو كانت السلعة تالفة، حتى لو كانت السلعة تالفة فإنهم يتحالفان، وسيأتي أنه إذا كانت تالفة يرجعان إلى قيمة مثلها، إلى قيمة مثلها. حتى تكون جملة اعتراضية شخص، نعم. السلعة تالفة تكون زي جملة اعتراضية، يعني قد يقال لا إشكال، ولو كان السلعة تالفة تحالفا، ولو كان السلعة تالفة لا إشكال. قال فيحلف البائع بائع أولا. طبعا قوله إذا اختلف هما يعني العاقدان أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر، إذن ثلاث صور: يختلف العاقدان، ها، أو يموت العاقدان ويختلف إيش ورثتهما، أو يموت أحدهما، يموت أحدهما و الآخر لم يمت. فهذه ثلاث صور، كل صورة مختلفين فيها في إيش قدري الثمن فيتحالف. إذن يختلف العاقدان أو يختلف ورثتهما أو يختلف أحد العاقدين وورث الآخر. وهذا يؤخذ من إحنا كنا يعني اختلفنا وتساءلنا واستفهمنا سابقا أنه لو باشر الوكيل العقد ثم احتيج إلى اليمين، فهل للوكيل أن يحلف ولا يحلف الموكل؟ طبعا هذا يدل على أن الوكيل يحلف، إذا كان الورثة يحلفون فمن باب أولى الوكيل. وأيضا هناك نصوص في الإقناع المنتهى تدل على هذا، وصرح بها في الكافي، صرح في الموفق في الكافي بأنه للوكيل يحلف إذا باشر العقد. إذن يقول رحمه الله: تحالفا ولو كانت السلعة تالفة فيحلف البائع أولا. هذا يجب أن يقدم إيش؟ البائع. ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. هنا شرطا، الشرط الأول يجمع بين النفي والإثبات. فالنفي لما ادعي عليه، والإثبات لما ادعى. ما بعته بكذا، ما بعته بـ80 وإنما بعته بـ100. الشرط الثاني أنه يقدم النفي على الإثبات. قال: ثم يحلف مشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، أيضا يقدم النفي على الإثبات. ويقال في وارثه كما يقال في إيش؟ ورث البائع. قالوا: إنما بدأ أو بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين. يقول: إنما بدأ بالنفي ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، لأنه الأصل في اليمين، لأنه الأصل في اليمين. وفي الحقيقة يعني تحتاج إلى تأمل هذه، لماذا يعني أصل في اليمين النفي؟ الأصل إن الإنسان ينفي يعني؟ لأنه مدعي عليه، هو يعني المدعي الأصل إنه هو يدعي بشيء، يعني يكون في إثبات ليس في نفي. فالمدعي عليه فهو فلما كان مدعيا عليه يبدأ بإيش؟ بنفي ما ادعي عليه. نعم. بنفي ما ادعي عليه. فهو البائع يقال له الثمن بـ80 وهو يقول لا، ليس 80 وإنما 100، فيبدأ بنفي ما ادعي به عليه وهو 80، فيقول ما بعته بـ80 وإنما بعته بـ100. يعني إنهم هم ادعى عليه وما يسع السكوت. لو سكت لا طبعا. فعموما تحتاج إلى تأمل الحقيقة، يعني ماذا بدي بالنفي؟ لعله لأنه مدعى عليه بما نفى. قال: ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ إذا لم يضح لهم بقوله. إذن هذا نأخذ منه فائدة، وهو أن العقد هل ينفسخ بنفس التحالف؟ لا لا لا ينفسخ. نقول: لا ينفسخ، لا ينفسخ بنفس التحالف، وإنما بعد أن يتحالف لكل واحد منهما إيش؟ فسخ، أن يفسخ. قال: الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. وكذا إجارة، إذا اختلف المؤاجران أو ورثتهم في قبل إجارة فيكون الحلف فيها هكذا، فيحلف المؤجر أولا ما أجرته بكذا وإنما أجرته بكذا، ثم يحلف المستأجر ما استأجرته بكذا وإنما استأجرته بكذا. قال: ثم بعد ذلك يقول: وإن رضي أحدهم بقول الآخر فإن العقد يقر. رضي أحدهم بقول الآخر فإن العقد يقر. أو حلف أحدهما، ما أدري، وإن رضي أحدهم بقول الآخر، هل هذا بعد التحالف ولا قبل؟ لا بعد التحالف. وطبعا لا شك أنه لو كان قبل التحالف هذا واضح، خلاص ما نحتاج التحالف، ما يحتاج. لكن من باب أولى أنه إذا كان بعد التحالف أيضا، إذا رضي أحدهم بقول الآخر فإنه يقر. حالة الثانية قال: أو حلف أحدهما ونكل الآخر. حلف إما الباع والمشتري ونكل الآخر عما وجب عليه من إيش؟ اليمين، فإنه يقر العقد، يقر العقد. هذا ممكن الصورة، هذا ممكن يقدر يحلف الأول نكل عن يمين البائع. نعم، نكل البائع عن اليمين، هو هون الأول يبدأ بالبائع. أي، فنكل البائع وحلف المشتري، المشتري يقر بما قاله، ثم رجع البائع ويأخذ عليك بالنقول فحلف، وخلاص انتهى، يعني فات محله بالنسبة للبائع. والله هذه لو حلف المشتري بعد النكل البائع، البائع والظاهر أنها ما يقضى عليه بالنكول خلاص ما يحتاج لأن جاك جاتك الفرصة للحلف وامتنعت وأبيت فحكم عليك بالنكول ولا تنسى أن سيأتينا في القضاء أن هناك في بعض الحالات يقول إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول فهنا لن يحلف فيقضى عليه بالنكول والله أعلم نعم قالوا قر العقد إذا يعني حلف أحدهم ولك الآخر يعني غالبا تكون مشتري غالبا لا لا قد يكون المشتري قد يكون مشتري فيقر العقد على ما قاله إيش البائع وإذا نكر البائع فيقر العقد على ما قاله المشتري أنا كان عندي مشكلة فيما لو أبى كل منهما إيش الفسخ بعد التحالف ما الحكم لم يرضيا وتحالفا ولم يفسخ واحد منهما العقد فما الحكم حينئذ يعني يجتهد فيه القاضي نعم والله ما أدري صراحة هم في الحقيقة يعني تحتاج طب حتى شيخ لو في حالة خاصة في الإقناع يقول في شرحه يقول ولا ينفسخ أيضا بإباء كل واحد منهما الأخذ بما قال الأخذ بما قال صاحبه بل لابد من تصريح أحدهما بالفسخ أنا ذكرت على استظهرت والذي يظهر أنه لو أبى كل منهما الفسخ بعد التحالف أن العقد يقر على ما كان عليه قبل التحالف هو إيش ما كان عليه قبل التحالف مختلف فيه ما هو العقد هذا الإشكال هذا الإشكال قبل التحالف كل واحد لها قول يقر بقول بائع ولا بقول مشتري الحكم قل بل لابد من الصريح أحدهما بالفسخ طيب ما أحد صرح بالفسخ ما الحكم حينئذ ماذا نعمل المشكلة كلها مغارب ها؟ يعني كلاهما مغارب لو حبينا نقدم إيه كلاهما مغارب كلاهما مدعي مدعي عليه كلاهما هو مدعي مدعي عليه البائع مدعي بأن الثمن بمئة ومدعا عليه أن الثمن 80 والمشتري مدعي أن الثمن 80 ومدعا عليه أن الثمن 100 فما أدري يعني ما الحكم حينئذ لو أبى كل منهما إيش الفسخ بعد التحالف الفسخ بعد التحالف وفي إشكال آخر لو أبوا التحالف في إشكالين لو أبوا التحالف أو أبوا الفسخ أو إمضاء العقد بعد التحالف مثل ما ذكرت لو كلاهما نكل كلاهما أبى إيش التحالف فما الحكم مشكلة أو يفسخ العقد لأن في عندي شرح المنتهى قال وكذا إجارة فإن اختلف جيراني أو ورثتهم في قدر الأجرة كما تقدم فإذا تحالفا أي جيراني أو ورثتهما وفسخت الإجارة بعد فراغ مدة فعلى مستأجر أجرة مثل وإن فسخت بعد تحالف في أثنائها فبالقسط نعم مثلا تختلف الإجارة لها مدة يعني في لا أقصد الفسخ إنه يعني هل الحاكم يفسخ العقد الآن والله هذا اللي يظهر أن الحاكم يفسخ العقد الحاله بعد ثلاثه لو تحالف اثنينهم وابى كل منهما الفسخ وابى كل منهما الاخذ بقولي لا صاحبي فماذا يفعل الحاكم الظاهر والله اعلم انه يفسخ العقد يفسخ العقد ويرد للبائع سلعته ويرد للمشتري هذا يظهر لك تحتاج إلى تحريف الحقيقة. في مسألة خلاص اللي بعدي وبعد التلف إني اللي تحالفاني ويغرم المشتري قيمته. إيه بيجينا هذه. إيه. بس هنا فيها يعني خلاص يعني كفسخ البيع ولا اليوم. لا بعد التلف ما مضى البيع. لا خلاص بيجينا الحين. بس هنا ألزمه بالقيمة. لا فسخ لكن وفسخ العقد. يقول فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها. فهذا أيضا نفس الشيء، يعني فسخ، يعني اختار أحدهم الفسخ أو فسخه لا الحاكم، أو فسخه الحاكم. طيب قال إذا كانت السلعة تالفة وحصل الفسخ فإنه يرجعان إلى قيمة إيش مثلها. وهذا من المسائل التي مستثناة من الضوابط عندهم، أن الأشياء تضمن بإيش بمثلها إن كانت مثلية وإلا فبقيمتها. هنا يقول رجع إلى قيمة مثلها، نعود إلى مثل هذه السلعة وننظر كم قيمة هذا المثل ويعيده المشتري لإيش للبائع، يعيده المشتري للبائع. لكن تعرف كلام الإقناع رجع إلى قيمتها إن كانت إيش مثلية وإلا فإلى قيمتها وإلا فإلى قيمتها. طيب نقرات دقيق باقي. قال ويقبل إيش قول المشتري فيها لأنه غارم. نعم يقبل لو اختلف البائع والمشتري في قيمة هذه السلعة التالفة، فمن يقبل قوله؟ قول المشتري. قول المشتري لماذا؟ لأنه إنه هو الذي سيغرم. ويعني هذا بالحقيقة يعني فيها ما فيها، لأن حتى البائع غارم السلعة، غارم السلعة خسرها، لكنهم يقصدون الغارم الغرم في هذه السلعة التالفة. قال وفي قدر المبيع يقبل قول المبيع قول المشتري في قدر المبيع، واختلف قال هي سيارتان وهذا يقول إيش سيارة واحدة يقبل قول من المشتري، يقبل قول المشتري بيمينه لأنه أيضا لأنه غالب. إذا انتهينا باختلاف الأول وهو الاختلاف في قدر الثمن، وهذا هو الغالب أن يحصل خلاف في إيش في قدر الثمن. طيب خلاف الثاني قال قال رحمه الله فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها ما قريتها هذه بعد التحالف رجع إلى قيمة مثلها ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم، وفي قدر المبيع فإن اختلف في صفتها أي صفة السلعة التالفة بأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري فقول مشتري لأنه غارم، وإذا تحالف في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة المثل وفي أثنائها بالقسط، وإذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا في حق كل منهما كالرد بالعيب. طيب هذا اختلاف إيش الثاني، إذا اختلف في صفة إيش السلعة بعد إيش تلفها. قال فإن اختلف في صفتها أي صفة السلعة التالفة بأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري فيقبل قول من المشتري لأنه أيضا غارم. ثم قال هذا مثل ما نقلته سابقا عن الإقناع، قال وإذا تحالف في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرته المثل وفي إثنائه بالقسط، هذا يدلك على أنهم لما فسخت لا ينظر إليه ما ادعاه كل منهما. فالمؤجر يدعي أن الأجرة 1000 والمستأجر يدعي أن الأجرة 800، فلم يؤخذ لا بقول هذا ولا بقول هذا، وإنما يرجع في المدة التي دفع فيها المستأجر في هذه المدة في الإجارة إلى أجرة المثل، لأنه لا يوجد هناك يعني قدر اتفق عليه المستأجر والمؤجر. قال فأجرة المثل يعني إذا انتهت، وأما إذا صار الخلاف في أثناء المدة فيعود في إيش بالقسط، بالقسط من أجرة المثل ولا اللي اختلفوا فيه المثل أجرة المثل. ثم قال وإذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا في كل منهما. يقول في النجدش يقول لعل فائدته لو تبين لأحدهم بعد الفسخ صدق صاحبه لم يلزم إعلامه ولا إيش استحلاله. فصرح في الإقناع وقال فسخ ظاهر وباطن ولو مع ظلم أحدهما. ولو مع ظلم أحدهما. وفي شرح المنتهى قال كفرقة اللعان، كفرقة اللعان. إذا انتهينا من إيش؟ من الاختلاف الثاني، وهو الاختلاف في صفة السلعة بعد إيش؟ بعد تلافيها. طيب قال رحمه الله وإذا فسخ العقد بعد التحالف فسخ ظاهرا وباطنا في حق كل منهما كالرد بالعين، وإن اختلف في أجل بأن يقول المشتري اشتركوا بكذا مؤجلا وأنكره البائع، أو اختلف في شرط صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين أو قدرهما فقول من ينفيه بيمينه لأن الأصل عدمه، وإن اختلف في عين المبيع كبعتني هذا العبد قال بل هذه الجارية تحالف وبطل أي فسخ البيع، كما لو اختلف في الثمن وعنه القول قول بائع بيمينه لأنه كالغارم وهي المذهب وجزم بها في الإقناع والمنتهى وغيرهما، وكذا لو اختلف في قدر المبيع. طيب الاختلاف الثالث إذا اختلف في أجل بأن يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلا وأنكره البائع، المشتري يقول اشتريته بمئة مؤجل إلى شهر، والبائع يقول مئة حالة، فمن يقبل قوله؟ البائع. يقولون يقبل قول من ينفي هذا الأجل، لأن الأصل عدم الأجل، والأصل حلول الثمن، حلول إيش؟ الثمن، وحلول الأجرة أيضا وأنها لا تؤجل. الاختلاف الرابع قال أو اختلف في شرط صحيح، في شرط صحيح، هذا يقول اشترطت كذا مثلا، اشترطت في العبد أن يكون كاتبا، والبائع يقول ليش لم تشترط، لم تشترط، فقول من؟ من ينفي، من ينفي هذا الشرط لأن الأصل عدم الشرط، هذا الشرط. أو فاسد، اختلف في وجود شرط فاسد في العقد، باب أولى، ها؟ باب أولى. فمثلا أحدهما المشتري يقول إيش اشترطت أن يكون الديك يؤذن إيش للفجر، ما حكم هذا الشرط؟ فاسد. والبائع يقول لا لم تشترط هذا الشرط، فقول من؟ من ينفي، ينفي. أصلا هذا لابد نقول قول من فيه، لأن هذا الشرط فاسد يعود على أصل عقدي بالإبطال. وإذا ادعى أحدهما فساد العقد والآخر صحته قدم قول مدعي صحة، قول مدعي صحة. هذا شوف يكون باب أولى، زي احنا ردنا في الصحيح صح، ويكون باب أولى. أحسنت، إذا كان شرطا صحيحا اختلفوا فيه وردنا قلنا أصل نفيه فهذا باب أولى. قال كرهن، كرهن، البائع يقول بعتك هذا بمئة إلى شهر برهن هذه الجارية، المشتري يقول لا ليس هناك رهن، فالقول قول من؟ ينفي، لأن الأصل عدم اشتراط إيش؟ الرهن. قال أو ضمين، البائع يقول بعتك هذه السيارة بألف إلى شهر وأتيت لي بفلان يضمنك، والمشتري يقول لا لم تشترط علي ضمين، فالقول قول من؟ ينفيه أو المشتري هنا. قال أو قدرهما، قدرهما هذا فيها إيش؟ بعض الإشكال في الحقيقة، يعني قدر الرهن أو قدر الضمين، هذا إشكال. إحنا ما صححنا الرهن من الأصل، ها؟ إيه يعني ما يعني لا يعني يمكن تتصور في الرهن، كيف في الضمين؟ أنت رهنت عندي سيارة وذاك يقول لا، البائع يقول لا رهنت عندي سيارتي، المشتري يقول رهنت عندك سيارة، السيارة فلانية جعلتها رهن عندك، فأتى البائع قال لا أنت وعدتني أنها سيارتي، يمكن تجي في الرهن. لكن الضمين يعني فيها ممكن اشترط أكثر من ضامن، اشترط أكثر من ضامن، ما يعني في الغالب كيف يختلفون في كم ضامن له، يعني نادر هذا جدا. لذلك في في الكتب الكبار يذكرون قدرهما بعد ذكر ايش؟ الأجلي والرهني. فإذا اختلف في قدر الأجل، واحد يقول المؤجل إلى شهر، والمشتري يقول لا إلى شهرين، فيقبل قول إيش؟ المنكر للزائد، فيقدم قول من ادعى أنه شهر. كذلك في الرهن اللي ذكرت لك، يقول أنت رهنت عندي سيارتين، البائع يقول المشتري لا بس سيارة واحدة، فيقدم قوله المنكر للزاد بيمينه. قال فقول من ينفيه، فقول من ينفيه بيمينه، هذا الأصل أن كل من قيل قول قوله فإنه يكون بيمينه. قال لأن الأصل عدمه، عدم إيش؟ الشرط الفاسد وعدم الرهن وعدم هذه كلها وعدم التأجيل. ها الاختلاف الخامس، قال وإن اختلف في عين المبيع، كبعتني هذه هذا العبد، قال المشتري بل هذه يعني تحالف وبطل أي فسخ البيع كما لو اختلف في إيش؟ في الثمن. وهذا يؤيد ما ذكرناه سابقا أنهم لو تحالفا ولم يرضى حنو بقول الآخر يفسخ العقد، يفسخ الحاكم. يرد أن هي رواية ثانية. إيش؟ إشكالها أن هي اللي رواية ثانية ليس المذهب. شلون؟ أي بس لا يعني يفهمنا من قبل أنها أن التحالف يكون بعده إيش؟ أو يمكن يجيك واحد يقول لا وبطل فسخ البيع، مراد أن أحدهم اختار لما تحالف هنا في قدر المبيع ولم يرضى أحدهم يقول الآخر فسخ أحدهم، ويطلق عليه أنه فسخ. هذا هو الذي مشى عليه المصنف المؤلف الماتن. والرواية الأخرى القول هنا قول من؟ الباع بيمينه لأنه كالغارب، وهي المذهب. قال وجزم بها في إقناعي والمنتهى وغيرهما. إذن هذا هو المذهب في هذه المسألة، واختلاف في قدر إيش؟ في عين المبيع. هذا يقول هذه السيارة وهذا يقول هذه الدار، فيقدم عندنا قول إيش؟ البائع لأنه كالغارب. انتبه هناك قدموا في تلف السلعة في قيمة السلعة التالية، قدموا قول من؟ مشتري. قال لأنه وهنا قدموا قول البائع، قالوا لأنه كالغالب. هل هناك فرق؟ عندك كذا لأنه كالغالب؟ أي كالغالب. طيب الاختلاف السادس، لا قرأت هذا اختلاف السادس، وكذا لو اختلف في قدر المبيع، قرأت لو اختلف في قدر المبيع، مشتري يقول هذه السيارة أو هذه هاتان السيارتان، والبائع يقول هذه السيارة، فيقدم قول من؟ قول البائع على المذهب. على المذهب يقدم قوله البائع. نعم اقرأ. قال رحمه الله وإن سمايا نقدا واختلف في صفته أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجة ثم الوسط إن استوت، وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى يقبض العوض بأن قال البائع لا أسلم المبيع حتى يقبض الثمن. الاختلاف السابع هو إذا سمايا نقدا واختلف في صفته. هذه لا تتصور إلا إذا كان في البلد أكثر من إيش؟ من نقد أكثر من نقد. فمثلا إذا وجد في البلد عندنا السعودية الريال السعودي مثلا والريال القطري والريال اليمني. فحصل البيع في السعودية بالريال قالوا، فهذا ينصرف إلى إيش؟ الريال السعودي أخذ أكثر ورواجه. قال وإن سمى نقده اختلف صفته أخذ نقد البلدي نقد البلد وريال إيش؟ السعودي. ثم غالبه رواجا، فرض ما هناك نقد البلد مثل غيره من النقود تروج رائجة كلها، لكن هناك واحد يروج أكثر منها فيأخذ إيش الغالب أكثر رواجا. رواجا هذا إذا كان ثم إذا كانت كلها متساوية في الرواج والاستعمال بين الناس يأخذ إيش الوسط. ثم الوسط إن استوت، ثم الوسط إن استوت. ثم قال وإن أبى كل منهما نكتفي لهنا. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.